من سفي شراييني عصار عابر بدون أسرار وباقي أسرار عابر وبنهي مرحلة نبجي الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. تراتيل مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تراتيل استابليشمنت فور ميديا برودكشن اند ديستريبيوشن تقدم بريزنتس عابر يدوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار عابر وإذا قررت ما أحب الأعذار ويكفين وصف البعض بإنسان نابه أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه أنا للرايع الرايع سحابه للعدو حراب بعينه الجمر صمتي واللهب بعض بوحي والشاعر المسكون بل وعي مصباح يا سدرة في داخل القلب فوحي هدي جدار الصمت يكفيك ما راح يا سامعين النص مني نصيحة والتجربة قرى المثل خير برهان أهل الردى وأهل النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان جلست أنا وياه حسيت بإنسان نبله تواضع والتزام ولطافة قلت أسأله وأعرف جوابه علشان ألغي الحواجز والزمن والمسافة يقول من قلبه هوى الطيبيني وأهل الردى ما حصلوا به مداخيل أقولها للكل وأحلف يميني قلبي وده للكرم والرجاجيل بدل شين الايام زيني لهلا الكرم دايم عساها تساهيل عابر تتناقش قال انا كل يا ذان ركز ترى بعض النقاشات تافه قلت الحقيقه قال لي مربط حصان بعض البشر يربط محله زرافه قلت الصدقه قال لي خفق وجدان يقل نبضه لا شعر بالكلافه قلت المحبة قال لي دم شريفة عما ودا ودا رحمك ربي فإن الدمع مذغابا تنلى الطريق إلى عيني وانسابا عما هو يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء عابر عابر